الحلم والأناة، الحلم والأناة يعني أنه يتأنى ولا يستعجل. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فالحلم والرفق ينفع الله به، يكون سبب الهداية والقبول عند النصح والتوجيه والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكذلك الإنسان في أهله وفي من تحت يده من الناس، فلا يكون فظا غليظ ولا يتخذ الحماقة له صفة وخلق، بل عليه أن يحرص على أن يكون رفيقا. الله عز وجل يقول لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإن الله لا ينفع بالرفق ما لا ينفع بالعنف. الله عز وجل رفيق بعباده، مع أنه سبحانه وتعالى له التصرف التام وهو القادر على كل شيء. ولولا رفقه بعباده لهلكوا بسبب ارتكابهم ما يخالف أوامره، ولكن الله عز وجل لا يعجل على عباده. وكم من إنسان يستعجل الأمور ويندم بعد ذلك، لكن متى؟ حيث لا ينفع الندم. فإذا وفق الله الإنسان إلى أن يتصف بهذه الصفة الحميدة، الرفق والحلم والأناءة وعدم العجلة واجتنب الحماقة ولم يكن فظا غليظ، فإن هذا من فضل الله عليه، فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف. رواه طبراني. هو هذا الحديث دل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة، إن الله يحب الرفق ويعين عليه ما لا يعين على غيره، يعني من العنف والغلظة والشدة والحماقة والتعجل في التصرف. دائما الإنسان إذا تأنى ما يندم غالبا، وأما الذي يستعجل الأمور ويكون أمره دائما بعنف وعجلة وحماقة وغلظة كثيرا ما يندم على العواقب في تصرفه، سواء أقوالا أو أفعال. فعلى الإنسان يسأل ربه أن يرزقه الحلم والرفق، فإن هذا من الخلق الفاضل، فهذا من كمال الأخلاق الفاضلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. حديث رواه أحمد. هذه موعظة وتذكير من الرسول عليه الصلاة والسلام لأهله، وحثا لهم على الرفق، لأن ذلك يجلب الخير، والعنف قد يجلب الشر. فما دام أن الرفق ما صار في شيء إلا زانه، فالعنف ما صار في شيء إلا شانه. ولا شك أن من وفقه الله للرفق دائما يتحمد العاقبة، بخلاف من كان أحمق وغليظ وسريع التصرف، كثيرا ما يندم على تصرفه وعجلته، حيث لا ينفع الندم. إذا فات الأوان قد لا يستطيع أن يستدرك ما تصرف في حماقته وعنفه. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه، ولا كان الخرق في شيء قط إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. رواه البزار بإسناد لين وابن حبان في صحيحه. وعنده الفحش مكان الخرق ولم يقل وإن الله الحديث. هذه الحديث هي يعني نفس الموضوع، دليل على أن الإنسان يتصف بالرفق، فإنها نعمة من الله ومنه وإكراما للعبد من ربه أن يعطيه هذا الخلق الفاضل. بيته مبني ومؤسس على الرفق، تصرف معهم بكل رحمة وأناءة، فيألف ويؤلف. أما إذا كان إنسان شديد أو سريع التصرف والحماقة، فإن حتى أهله ينفرون منه. لكن ما تستطيع أن تتفاهم مع إنسان موصوف بالحماقة والعنف وشدة والتصرف السريع. كثيرا ما يحصل فراق بين زوجين، عداوة بين الأولاد وأهلهم وأبيهم، إذا كان صار سريع التصرف ما يتحمل ولا يتأنى ولا يتفاهم. فعلى الإنسان يجاهد نفسه ويسأل ربه التوفيق. هذه منة وخلق من الله ينعم الله به على ما شاء. الله عز وجل هو الذي يمنح العبد الأخلاق الفاضلة ويوفقه لأحسنها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نعم. ولا كان الخرق في شيء قط إلا شانه، يعني يكون إذا كان أحمق على كل كثيرا ما تكون حماقة سبب في تفريق بين الأهل، بين الأصدقاء، بين الزملاء في العمل، وثم بعد ذلك يندم ويتحسر ويتأسف. لكن بعد ماذا؟ جراحات اللسان، جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان حينما يقول ويتصرف ويطلق بعض الكلمات في السباب ونحو ذلك. ثم بعد ذلك إذا هذا تأسف وندم وقد جرحه بكلمات ناتجة عن عنفه وحماقته، ما يمكنه استدراكه. جراحات السنان لها التئام، يعني السيف لو جرح إنسان يعالج ويلتئم إن شاء الله يطيب، لكن جراحات اللسان ما تلتئم، ما تنسى، لا تزال الكلمة العنيفة الشديدة تحك في نفس صاحبها الذي أطلقت عليه. لو تظاهر بأنه سامح وأنه عفى عنه وأنه وأنه، لكن لا يزال لها أثر في نفسه. فلذلك إذا جاء استطاع الإنسان يجاهد نفسه عن الحماقة وسرعة التصرف فعليه أن يفعل ذلك. لكن بعض الناس يخيل له أنه إذا ما صار شديد وقوي أنه ما له شخصية وأنه ما له هيبة، والعكس، الناس يحبون حسن الخلق والهادئ ويتفاهم مع الناس ولو أخطأوا، جل من لا يخطئ، يأخذ الأمور بالأناءة والحكمة، وربما يستدرك الخطأ لو حصل شيء إذا كان إنسان حليم ورفيق. كان سني حليم ورفيق وذو أناعة، لو حصل خطأ يمكن يستدرك، لكن إذا حصل خطأ وتصرف غير محمود بسبب العجلة والحماقة قد لا يستطيع استدراك ما مضى، خاصة في الكلام البذيء. إذا كان سليط اللسان حرارة وحماقة زائدة فدفعته إلى كلام يجرح ويؤثر في النفس، فهذا قلما يستطيع استدراك ما مضى، لأنه مهما كان حتى لو تظاهر بأنه سامح وأنه عفى عنه وأنه وأنه لا يزال أثرها في نفسه. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال سفيان الثوري لأصحابه: أتدرون ما الرفق؟ قالوا: أن تضع الأمور مواضعها، الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والسوط في موضعه. نعم، يعني أن كل شيء له ما يليق به، أحيانا قد يحتاج إلى شيء من الشدة، لكن في الغالب أن الرفق والأناءة أولى، لأن الأمور دائما تؤخذ بالتؤدة، فغالبا ما تصلح الأمور. يقول: ولي فرس للحلم بالحلم مسرج، ولي فرس للعنف بالعنف ملجم. يعني قد يحتاج إلى شيء من الشدة لكن ليس دائما. وإني لحلو تعتريني مرارة، وإني لتراك لما لم أعودي. فلي فرس في الحلم للحلم بالحلم مسرج، ولي فرس للعنف بالعنف ملجم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. قال منذري: السجل هو الدلو الممتلئ ماء، والذنوب قيل هو الدلو مطلقا سواء كان فيه ماء أو لم يكن. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم، معروف الرسول عليه، معروف بالحلم وعدم العنف، الله قد أثنى عليه وكل يشهد له بذلك. فإن الأعرابي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبه مالا، يريد أن يعطيه مالا، ما سلم وتكلم برفق، جذبه بردائه جذبة أثرت في عاتقه عليه الصلاة والسلام، وقال: يا محمد أعطني من المال الذي أعطاك الله. فالتفت إليه مبتسما عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء. وهكذا حتى اليهود اختبروه في هذه المسألة، يعني العنف والرفق، فغلبهم عليه الصلاة والسلام لأنه الله عز وجل قد جبله على اللين وعدم العنف، ليس شيئا يتصنعه، الله عز وجل قد جبله على ذلك، أعداؤه يشهدون له بذلك. يعني لو كان متصفا بالغلظة والشدة لنفر الناس منه، لكنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، وأنه وكذلك يحث دائما على الرفق والمعاملة الحسنة. أنس رضي الله عنه خدمه 10 سنين، يقول ما قال لي في شيء صنعته لما صنعته، ولا شيء تركته لما تركته، وما ضرب دابة ولا آدميا إلا أن يكون يعني ضرب من أجل حصول الفائدة والمصلحة، مثل ما ضرب جمل جابر رضي الله عنه لما كان في أحد الأسفار. كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه على جمل فأعيا، يعني تعب وصار بطيئا بالمشي، فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان من سيرته ومن هديه أنه يسير خلف الجيش حفاظا على أصحابه وتفقدا لهم، فلحق بجابر وقد تخلف، فقال ما لك؟ قال إنه أعي يا رسول الله، وقد هم أن يترك هذا الجبل بسبب إعياه وعجزه عن المشي، فقال اقطع لي عصا من هذه الشجرة، فضربه بها ضربة فسار الجمل سيرا حثيثا حتى صار يسابق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه من المعجزات ومن علامات النبوة، ما كان يغلظ على أحد إلا أن يغضب لغضب الله، فإنه إذا انتهكت حرمات الله فإنه يغضب لله، يعلو صوته وتحمر عيناه ويشتد غضبه لله، أما لنفسه ما انتقم يوما لنفسه ولا غضب من أجل نفسه. إذا أعجبه الشيء أخذه، وإذا لم يعجبه تركه بدون أن يعنف أحدا. وهذا لا شك من قرأ السيرة النبوية يجد من هذا أمثلة كثيرة. فما كان عليه الصلاة والسلام لا فحاش ولا صخاب ولا وليس عنده شيء من العنف، لا على إنسان ولا على دابة، وذلك الرب عز وجل هو الذي جبله، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد بعثه الله عز وجل متمما لمكارم الأخلاق، فالرفق إذن والتأني والحلم هذا من أكمل الأخلاق وأفضلها، لو استطاع الإنسان أن يتصف بها مع كل الناس لكان خيرا له. وقد يكون قد يحتاج الإنسان شيء أحيانا إلى شيء من الشدة، قد يكون بعض الناس يعني ما ينفع معه اللين، ولكن الغالب أن اللين هو أقرب للنجاح والصلاح من العنف. فلذلك عائشة رضي الله عنها تشهد له بأنه ما ضرب خادما ولا امرأة ولا ينتقب أبدا يوما لنفسه، حتى مع المشركين الذين آذوه فإنه كان يعاتبهم بالكلام ويذكرهم بحسن الجوار وحسن الخلق، يعني إذا فعلوا شيئا لا يليق لكن ما ذكر عنه سب أحد أو شتمه أو انتقم من أحد لنفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل هين لين سهل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه في إحدى رواياته: إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. نعم، هين لين يعني مع النفس، ما يعرف وليس عنده شيء من الغضة ولا من الحماقة ولا من الصلافة، يعني دائما عليه الصلاة والسلام يبتسم ودائما معروف بالتواضع واللين والرحمة والشفقة والمعاملة الحسنة مع الصبيان، مع الجاهل، مع الكبير، مع الصغير، دائما. ولذلك من رآه أحبه لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. لا يذكر عنه أنه يوم من الأيام عنف أحدا أو غلط عليه بكلام، لما كان يسوي الصفوف في وقعة بدر كان معه سواك يسوي به الصفوف، يعني يمسح به عليهم حتى يكونوا كالصف الواحد كأنهم بنيان مرصوص. فقال رجل منهم رضي الله عنهم أجمعين: أوجعتني يا رسول الله لما لبسه بالسواك. فكشف بطنه عليه الصلاة والسلام وقال: انتقم، اقتص، خذ حقك. يعني فجاء الصحابي وقبل بطنه فقال: ما الذي حملك؟ قال: يا رسول الله، لقد حضر من أمر الله ما ترى، وربما يكون آخر عهدي بك، يعني بتقبيله بطنه مباشرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام معروف على كل حال، ولو تكلمنا فلا نستطيع أن نأتي على كمال صفاته عليه الصلاة والسلام. في كل خلق فاضل معروف أنه هو أكمل الناس خلقا وأفضلهم سيرة وسمتا. اسرد الحديث كافية، اسردها كلها. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج: إنك فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناه. رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، قال: فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. رواه البخاري ومسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، هو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه البخاري ومسلم. لا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام في أعلى الصفات، جاءه ملك الجبال لما أن أهل الطائف أوجعوه بالضرب، أدموا عاقبيه عليه الصلاة والسلام وسبوه وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، فأرسل الله إليه ملك الجبال فقال: يا محمد، إن الله قد أمرني أن أطيعك وقد رأى ما فعل قومك معك، فقال: فلو أمرتني لأطبقت عليهم الأخشبين جبلان عظيمان. فقال: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فقال: صدق من سماك رؤوف رحيم. ولذلك أيضا جاء يهودي وكان عند النبي عليه الصلاة والسلام له دين، فجاء بصفة يعني غلظة وقال: أعطني حقي يا محمد، إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني تماطلون بالحق. فغضب عليه عمر وتكلم عليه فقال: دعه يا عمر، فإن لصاحب الحق مقالة، كان يجدر بك أن أمرتني بحسن الأداء وأمرته بحسن الطلب، فلعل ذلك صار سببا في إسلام اليهودي إلى ما كن متوهم، لأنه ما قال هذه المقالة إلا ليختبره. فعلى كل حال مهما قلنا ومهما تكلمنا في خلقه وحسن معاملته ورفقه ورحمته لا نستطيع أن نوفيه بعض حقه عليه الصلاة والسلام، فالسعيد من وفقه الله للاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. يعني ليس الشديد، ليس القوي المحمود السيرة ومحمود الخلق والذي يستحق المدح والثناء، الذي عنده قوة جسم وأنه يستطيع أن يصرع الناس، لكن الشديد الذي يحمد، والقوة المحمودة هو الذي يسيطر على نفسه حينما يحصل شيء يغضبه، يستطيع يسيطر على نفسه، يحفظ لسانه، يحفظ يده، يستعيذ بالله من الشيطان، يستطيع يدافع الغضب ولا يتصرف تصرفا سيء يلام عليه ويندم عليه فيما بعد. ولذلك لما جاء الرجل قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، فكررها مرارا فقال: لا تغضب، لأن الغضب كثيرا ما يحمل صاحبه على ما لا تحمد عقباه من التصرفات أفعال أو أقوال. فإذا استطاع الإنسان أن يجاهد نفسه فليفعل: أولا يستعيذ بالله من الشيطان، ثانيا يتوضأ ويصلي ركعتين، يفارق المكان الذي حصل فيه المغاضبة حتى يهدأ الكل. وهذا من العلاج الذي ينبغي الإنسان أن يعالج به نفسه إذا حصل له شيء مما يغضبه، قد يكون أحد يستثيره لكن لا، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. هو يسمع أنه يسبه لكن يترك ويعرض عنه، يقول لا هذا ما يعنيني، يعني يقول أني أفرض أنه يعني غيري. هذا بتوفيق الله عز وجل أن الإنسان يتحمل ويصبر ولا يعامل الناس بمثل ما يعاملونه به من الشدة والغلظة والسباب، والعياذ بالله بعضهم في الشوارع سباب الأبوين، وربما والعياذ بالله تعرض إلى سب الدين والمذهب. هذا هو أقبح خلق إذا كان الإنسان ما يملك نفسه وسلط لسانه. ولكن على الإنسان يسأل ربه أن يرزقه حسن الخلق ويستعيذ بالله من سيء الأخلاق ومن سوء الأخلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في طلاقة الوجه وطيب الكلام وغير ذلك مما يذكر. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. رواه ابن أبي الدنيا وهو مرسل. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. رواه أحمد والترمذي. هذه الحديث فيها الأمر بلين الجانب، حسن الخلق وبشاشة الوجه، طلاقة كون الإنسان يعني عنده طلاقة عند ما يسلم على أخيه ويلتقي به خير وأحب إليه من أن يقدم له أكبر هدية أو يقدم له طعاما ونحو ذلك. إذا لقي أخاه بوجه طلق وبشاشة واستقبله بحسن خلق هذا يساوي عنده كل شيء، ولكن هذا ما يقدر عليه إلا من وفقه الله. لأن بعض الناس إذا رآك مقبلا عليه ربما يتصور أنك ستسأله شيئا من المال أو ستكون ضيفا عنده وهو لا يريد ذلك، فلذلك قد يتأثر ويظهر على وجهه الكراهية. وبعض الناس على العكس يفرح بأن يعطي أكثر مما يأخذ. والمهم أن الإنسان إذا جاءه أخوه المسلم زائرا له أو ضيفا أو يطلب له يسأله مساعدة، إما أن يعطيه بنفس طيبة أو يرده بكلام جميل حسن وعذر سهل حتى يقتنع هذا ويرجع نفسه طيبة، ولا يشدد عليه بكلام ينقل عنه: لا تهين الفقير لعلك، يقول: لا تعين الفقير يوما لعلك أن تفتقر وقد أغناه الله. لأن الأيام دول، وتلك الأيام دول وها بين الناس. قد يكون الإنسان اليوم غني وله كلمة وسمعة عند الناس، ثم يقدر الله عليه أسباب الفلس والفقر، نسأل الله العافية، فيحتاج إلى ما كان الناس يحتاجون منه. فلذلك على الإنسان يجاهد نفسه بقدر الإمكان، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، خالق الناس بخلق حسن. فهذا على كل حال شيء الله عز وجل يتكرم به على الإنسان، يجبله عليه ووفقه إليه. ليس كل من أراد أن يكون حسن الخلق أو كريم يستطيع، يعني هناك صفات جبلة الله جبله عليها، وهناك صفات قد يتعلمها الإنسان ويأخذ دروس من الآخرين. فنسأل الله التوفيق للجميع والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفقنا لصالح الأعمال وحسن الأخلاق، وأن يصلح ولاة أمورنا، يرزقهم البطانة الصالحة، يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في واحد البارحة الأخوان استفتى، والظاهر أني تراجع عن فتواي، وهو خلاصة الكلام أن هذا الإنسان اشترى له أرض وأراد أن يبنيها، فحفر يقول فوجد فيها قبرا، وأن الأرض ما كانت مقبرة، وهذا القبر ليس في علامة، يعني ما كان في علامة على أنه قبر، فهل يستطيع أن ينبش القبر ويدفنه في المقبرة ويبني أرضه أم ماذا يفعل؟ أنا دائما أقول لكم أن العلماء يقولون الإنسان إذا بني المسجد ثم تبين فيه قبر، فإن كان القبر قبل المسجد فإذا المسجد ينقل إلى مكان ويترك القبر لأنه قد ملك فهو أولى، وإذا كان القبر قد أحدث في المسجد فالقبر ينبش ويترك المسجد كما هو. فأنا لما أنه قال أن الأرض ليس في مقبرة وأن القبر ليس في علامة وأنه، فقلت لا بأس أنه ينبش، لكني تراجعت وأقول أني أخطأت بهذا، فالأولى أن يترك القبر كما هو، وعليه أن يستفتي ويسأل كبار العلماء ويأخذ منهم الفتوى. فأنا إذا كان موجود صاحب الكلام فلعله يسمع أو لعله ينقل إليه الكلام، فأنا أتراجع وأستغفر الله مما أفتيته به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.